إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ندخل مباشرة في المتن لمن لا عنده الكتاب، صفحة 56 مباشرة، والتي تحت عنوان مقدمة الناسخ، وهذا لأننا نكتفي بما ذكرناه عن ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله، وقد أطلنا يعني نوعا ما في ترجمته، وقد اختصرناها لكم إن شاء الله، فقط نصورها بحول الله، ثم المتن كاملا، نصور المتن كاملا بدون شرح، المتن وحده فقط مستقل عن الشرح، نوزعه إن شاء الله على الإخوة الذين يواصلون ويهتمون بحول الله تعالى وقوته. إذن قال: مقدمة الناسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه، قالوا هذه مقدمة الناسخ وليست من كلامه. قالوا هذه ليست من كلامه، هذا تعريف في المقدمة بالمؤلف، ثم ذكر فيه كنيته واسمه وكنية أبيه وموطنه وهو القيروان، أما اسم أبيه فهو عبد الرحمن، وهذا مطلوب، فإن التآليف لا يوثق بها إذا لم يكن أصحابها معروفين. طبعا لابد من ذكر يعني النسب حتى يعني ننسب الكتب إلى أصحابها، وكل كتاب لا اسم فيه أو فيه الكنية دون الاسم ودون ذكر يعني التفاصيل النسب، كتاب لا يأخذه أو لا يتلقاه العلماء بالقبول. وقد اختلف في من قال هذا الكلام، هل هو من جملة ما كتبه المؤلف كما هي رواية القاضي عبد الوهاب، أو هو كلام لبعض من نسخ رسالته، يعني هل هو يعني كلام للمؤلف نفسه هو الذي قال بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله كذا إلى آخر الكلام، أو هو كلام لبعض من نسخ الرسالة، يعني الكتاب الذين ينسخون الرسالة يكتبون اسم المؤلف وكنيته واسم أبيه إلى آخره. والأخير رجحه يوسف بن عمر أو بن عمر الفاسي أحد شراحها الذين شرحوا الرسالة، حيث قال: وهي روايتنا، يعني والرواية الصحيحة عدم ماذا ثبوتها. وهكذا قال زروق في خاتمة شرحه، ويؤيد ذلك ما في النسخة التي شرح عليها الشيخ عثمان بن عمر بن صداق، فإنه قال فيها: قال الشيخ الفقيه أبو محمد إلى آخر الكلام القيرواني رحمه الله، لا سيما والمؤلف قد ذكر اسمه في آخر كتابه، وهو مما اتفقت عليه الروايات، وقد يكون هو كلام المؤلف زيدت عليه الترضية. المهم عموما أنهم رجحوا أن هذه المقدمة هذه ليست من كلام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. وإذا كان الأمر هكذا فلا حاجة إلى الإجابة عما فيه من التكنية، كما هو صنيع الشيخ زروق والشيخ أبي الحسن، حيث اعتبرها من التزكية، وهي منهي عنها، لأن الله تعالى قال: لا تزكوا أنفسكم وهو أعلم بمن اتقى. وقد قيل إنه يكره للشخص أن يكني نفسه إلا إن قصد التعريف. المقصود بالتكنية هنا، إذن هذه أول مسألة، هل تجوز التكنية أن يكني الإنسان نفسه؟ هذه أول يعني نقطة في الكلام هذا. إذن عندنا أول كلام حول التكنية، بمعنى يسمي الإنسان نفسه أبو كذا، فهم هل يجوز له هذا يعني يكني نفسه أم لا؟ ذهب المالكية إلى كراهة هذا الأمر، وقالوا أنه من باب التزكية، من باب التزكية، والله تعالى يقول لا تزكوا أنفسكم. إذن قال إذا كان الأمر هكذا فلا حاجة إلى الإجابة عما فيه من التكنية كما هو صنيع الشيخ زروق، بمعنى لم يكني المؤلف نفسه، هو ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم كذا إلى آخره قال أبو محمد، هو ما قالش هذا الكلام، النساخ الذين قالوا هذا الكلام قال أبو محمد، إذا كان هم الذين قالوا فلا حاجة للرد، هل تكنية النفس من باب التزكية أم ليست من باب التزكية، فلا حاجة إلى ذلك، لأن كثير من الشراح اعتبرها من التزكية، من المالكية الذين شرحوا، أغلب من شرح الكتاب من المالكية فاعتبروها تزكية، وهي منهي عنها عندهم لقول الله عز وجل لا تزكوا أنفسكم الآية. ثم هل هذا هو الصواب؟ هل هذا هو الصواب بمعنى تكنية النفس الكنى هذه من المكروه، من المكروه، أم هي جائزة؟ فالأمر هنا كما ذكرنا ما قاله المالكية أنه مكروه وهو من التزكية، إلا أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا أخا لأنس بن مالك بأبي عمير، وكنا عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله، وهذان في الصحيح، وكنا ابن مسعود قبل أن يولد له، فكيف يكنيهم ثم يكون ذكرهم لهذه الكنية مكروها ولا ينهاهم عنه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يعني تكنوا هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، تكنوا يعني بالكنى، ولكن لا تتكنوا بكنيتي، لأن كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبا القاسم، نعم، وهو في الصحيحين عن أنس وجابر، والنهي عن ذلك خاص بحياته طبعا. وقال أهل العلم إن التكنية عند العرب كاللقب للعجم، وقد كانوا يسرعون إليها سدا لباب التلقيب الذي كان غالبا ما يكون للنبز، رأيتم؟ إذن مختصر الكلام في قضية الكنية أنه يجوز أن يكني الإنسان نفسه وأن يكنيه الغير، فيقال يا أبا فلان، وهذا من السنة، وقد كنى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الصحيح وفي غيره غير ما واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هم يكرهون هذا ويرونه من باب التزكية، إلا أن ابن أبي زيد رحمه الله طبعا سواء قيل هذا أو قيل هذا هو لم يكني نفسه، وإنما كناه من الناسخ الذي نسخ الرسالة، هو الذي قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد رضي الله عنه وأرضاه. هذه المسألة الثانية، النقطة الثانية، رضي الله عنه وأرضاه، هذه الترضية الأصل فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالأصل فيها قول الله سبحانه وتعالى كذلك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه المسألة الثانية فشمل بالرضا جميع المهاجرين والأنصار، لأن من في الآية أو من في الآية بيانية، وقيل هي تبعيضية، وعلى الأول يعني على الأول، بمعنى إذا كانت بيانية فقوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان يشمل بقية الصحابة ممن ليسوا مهاجرين ولا أنصارا، إذ لا هجرة بعد الفتح. المهم هذا الرضا، رضا الله، رضي الله عنهم أو رضي عن فلان أو كذا، هذا يقال على الصحابة رضي الله عنهم وعلى كل واحد مشهود له بالجنة نترضى عليهم. أما هل يجوز أن نقول إنسان هكذا رضي الله عنك، هل يجوز لنا أن نقول هذا الكلام؟ نعم يجوز، من باب ماذا؟ من باب الدعاء، من باب الدعاء تقول فلان رضي الله عنه، ولهذا الناسخ لما قال رضي الله عنه من باب الدعاء، وإن كان مثل هؤلاء العلماء يستحقون مثل هذا، ولكن لا ينبغي أن نتوسع في هذا، لا نتوسع، لأن هذه الكلمة صارت تقال حتى للزنادقة، وبعض الناس الذين مرقوا عن دين الله عز وجل فترى في بعض الكتب بتاع بعض الصوفية وكذا يقول لك رضي الله عن الشيخ، وحتى أنهم ذكروا كما ذكر غير واحد من اللي يتكلموا هكذا في الكتب بتاع فضائح الصوفية وغيرها، يقول لك حتى أنهم كانوا يديروا أعمال شنيعة، كأن يأتي الرجل بهيمة مثلا، عافانا الله وإياكم، طهر الله يعني هذا المجلس هذا من سماع مثل هذه الأمور، فيقولوا وآتى الشيخ رضي الله عنه البهيمة. فكانوا يديروا بعض الأمور نتاع زندقة والعياذ بالله، أمور نتاع كفر، والشيخ رضي الله عنه خطب عريانا على المنبر، عريانا على المنبر، يديروا بعض الأمور، يقول لك هذا لأنهم يعيشون أشياء ما نحن نعيشها إحنا، هذا وصل لواحد الدرجة يعيشوا أمور كذا، فيقولوا رضي الله عنه رضي الله عنه، وقدس الله روحه وقدس ثراه كذا إلى آخره من الألقاب هذه ومن هذه المناقب والصفات التي لا ينبغي أن يتوسع فيها الإنسان إلا لمن ظهر صلاحه، ويقولها الإنسان من باب الدعاء، من باب الدعاء. هذا اختصارا يعني. مثلا قال في آخر وجملة رضي الله عنهم خبر عما قبلها، أما قولنا فلان رضي الله عنه فالجملة فيها فيه دعائية، من باب الدعاء، فيه دعائية يعني من باب الدعاء، إلا إذا كان المترضى عنه ممن شهد له بالجنة فتحتمل الوجهين والله أعلم، يعني جي من باب الدعاء ومن باب يعني الحقيقة كون الإنسان رضي الله عنه لأنه شهد له ماذا بالجنة. وذكر هو يعني أن هناك أصول في السنة تدل على الرضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أعطاك الله الرضوان الأكبر، وكنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام غلام فأخذ نعله فناوله إياه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت رضا ربك رضي الله عنك؟ قال فاستشهد. المهم هذه الأصول كلها ضعيفة في الحقيقة، نستغني عنها، وكان الشارح الأولى أن يستغني عنها، يعني لأنها ما يطلبش يعني الموقف أننا نستدل بهذا الحديث اللي هي في الموضوعات. وينبغي أن لا تطلق الترضية إلا على من ظهر منه الاتباع التام للسنة، وهذه ملاحظة طيبة، ومات على ذلك، ولا يسوغ أن يتساهل في إطلاقها كما عليه بعض أدعياء التصوف الذين يطلقونها استرضاء لمن يخاطبونهم، وقد يكونون من الفساق حتى وإن أريد بها الدعاء، يعني حتى ولو أريد بها الدعاء اللي هي جائزة يعني لا تقال لمثل هؤلاء، لأنهم نعم مارقين عن الدين، يعني فساق فجار يفعلون أشياء. تجد أنت بعض الناس يدعوا الصوفية يشربون الخمر ويزنون وأصحاب لواط والعياذ بالله وكذا، وتلقى الأتباع أنتهم المريدين يقول لك رضي الله عنهم، من أين له الرضا هذا؟ نعم. فالعدول عنها إلى الدعاء الصريح هو الحق، يعني الإنسان عوض أن يأتي بها ولو كانت دعائية، رضي الله عنك رضي الله عنك، ولو قيلت من باب الدعاء، إلا أننا يعني نجيبوها بصيغة الدعاء، أسأل الله تعالى أن يرضى عنك. نعم، ما نجيبوهاش بصيغة الماضي كأن الأمر منتهي ومقضي. نعم. أما في لفظ وأرضاه، لأن وش قال في المتن؟ قال أبو محمد كذا رضي الله عنه وأرضاه. وأرضاه هذه لفظ وأرضاه المذكور، فمعناه أعطاه ما يرضيه، يعني رضي الله عنه وأرضاه بما أعطاه في الجنة، وأرضاه بما أعطاه في الجنة من نعيم وخير، إذ جعله يرضى، كما قال في الصحاح هذا في اللغة، قال أرضيته عني ورضيته بالتشديد أيضا فرضي، لكن الذي يظهر أن هذا ليس هو المراد من إطلاق هذا القول، يعني ماشي معناتها ربي يرضى عليه وأرضاه بما أعطاه جعله يرضى، لا ليس هذا هو المقصود. قال لأنه يغني عنه قولنا رضي الله عنه، لما تقول رضي الله عنه علاش تزيد وأرضاه؟ نكتفي بالأولى رضي الله عنه، بمعنى إذا رضي الله عنه أعطاه كل شيء ورضاه فرحه وأسعده وأقر عينه يوم يلقاه، رأيت؟ إذن نحن لا نحتاج إليها، إذن فإن رضا الله تعالى أعلى نعيم الجنة، والدليل على ذلك أن الله تعالى يخاطب أهل الجنة بيقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقول وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، وهو في الصحيح من حديث أبي سعيد. فتعين إذا المقصود بأرضاه ماذا؟ أنه يحمل وأرضاه على معنى آخر، وهو أرضاه عنا، يعني رضي الله عنه وأرضى أبا محمد علينا، يعني الناسخ والشارح وإلى آخره. فتقول رضي الله عنه وأرضى الشيخ عنا، وأرضى الشيخ عنا. وهذا مما لا ينبغي أن يقال، أن لو لا يسأل الرضا إلا من الله استقلالا، رأيت؟ لا يسأل الرضا إلا من الله، لا يسأل الرضا من العباد ولو كانوا ما كانوا في الصلاح. نعم، قال إن الذي يطلب رضاه استقلالا هو الله ورسوله، قال تعالى سيحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، أما رضا غيرهما فتبع لهما. فكيف إن كان الذي يقال عنه وأرضاه عنا كما نسمع ليس ممن يعرف، ممن يعرف ما يرضي الله. ومهما يكن من التخريج الذي قد يقال في مشروعية هذا فالأولى تركه، فلسنا ممن يتشددون في إطلاق الترضية على غير الصحابة، ولا من الذين يرسلونها بغير حساب. ترون الناس يستعملون هذه، إن شاء الله يرضى علينا الشيخ، والشيخ يقول أمراني راضي عليكم، هذا الكلام يستعمل عند بعض الطوائف، يقول أو الشيخ رضى عليك أو الشيخ كذا، وأحيانا تلقى هذا الشيخ ليس له في الصلاح شيئا، يعني كيف يقال هذا؟ هذا أمر يسأل من الله عز وجل. وممن ينبغي أن يجتنب أيضا قول بعضهم رضي الله عنه وعنا به، رضي الله عنه وعنا به، توسل بالأشخاص يعني بسببه، لأنه توسل بالذات، توسل بالذات. والخلاف في التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم معروف، والراجح عدم مشروعيته، فكيف بالتوسل بغيره؟ يعني التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم راه الكلام فيه يطول، وشايفين الأمر، يعني حتى أننا بعض الناس يتهمون أننا لا نحب الرسول، وأننا وندعي أننا من أهل السنة، وأنتم لا تحبون الرسول وتكفرون وربما من وتتهمون الناس بالشرك لتوسلوا بجاه النبي، بجاه النبي كذا وبجاه النبي كذا، فإحنا نخالفهم في هذا الأمر. فكيف إذا كان واحد من غير النبي صلى الله عليه وسلم، غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز بلا شك. وليس الاحتجاج بالتبرك بفضل وضوئه ومخاطه وشعره صلى الله عليه وسلم بنافع في هذا المقام، فإن هذا غير ذاك، يعني أن تنتفع بفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، الشعر والنخامة والعرق وغيرها، هذا أمر، والتوسل بجاهه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هذا شيء آخر. نعم، إذن هذا فيما يخص، إذن نركز في هذا المقدمة، مقدمة الناسخ، عندنا نقطتين. قضية الأولى قضية التكني، هل التكنية مكروهة أم لا؟ إذن قلنا أن الشراح قالوا أنها مكروهة، المالكية، وقالوا أنها من باب التزكية، من باب التزكية، وقلنا أن هذه على الصحيح ليست من باب التزكية وليست مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه كنا رجالا ونساء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وليست من باب التزكية في شيء، وكانت عادة العرب قبل الإسلام، رأيتم؟ هذا من جهة. والنقطة الثانية قلنا الترضية، الترضي رضي، هذه تقال جائزة من باب ماذا؟ الدعاء، وأن لا يتوسع الإنسان ويتساهل فيها، تقول رضي الله عنه، رضي الله عن فلان، يجوز، ولكن من باب الدعاء، من باب الدعاء. فالمصير إلى الدعاء الصريح يكون أولى، يعني أنك تدعو له فتقول أسأل الله أن يرضى عنك، يكون أحسن من تقول رضي الله عنك، أحسن، لأنه قد إذا توسعنا في هذا الباب قد يترضى على من ليس أهلا لذلك، كما هو فعل بعض الناس الضلال خارجين الصراط المستقيم. أما وأرضاه عنا فهذه فصلنا فيها وقلنا ماذا أرضى، نحن لا نسأل إلا رضا الله سبحانه وتعالى، أما رضا الناس فلا يسأل، ورضا الناس طبعا تبع لرضا الله، إذا رضي الله عنك يرضى عنك الناس بلا شك. نعم، والمقدمة، مقدمة المؤلف رحمه الله، الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عند ما حد لهم. مشي عند ما حد لهم، يعني ما يش مربوطة هذه، عند ما، الماء هنا بمعنى الذي، عند الذي حد لهم، عند ما يعني كاين فصل هنا، يعني الميم هذه ما يشتاب على عندما، يعني عند ما حد لهم، بهذا الوقف يتبين المعنى، حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. هذه الفقرة الأولى التي نشرحها اليوم بحول الله تعالى وقوته. إذن بدأ بافتتح بالحمد لله سبحانه وتعالى الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. قال الشارح: ابتدأ بالثناء على الله، يعني أنشأ، وهو الإخبار بأن جميع المحامد مستحقة له سبحانه وتعالى، يعني المراد أنه أنشأ الحمد لله سبحانه وتعالى اقتداء بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. أول سورة اللي هي الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وبما فيه من حمد الله تعالى نفسه حين ذكر خلق السماوات، خلقه السماوات والأرض، قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فالله سبحانه وتعالى حمد نفسه، وأخبر أنه سبحانه يحمده الخلق حين يتم فصل القضاء بين العباد، فقال: وقيل، يعني يحمده الخلق يوم القيامة: الحمد لله رب العالمين، وقيل: الحمد لله رب العالمين. وأخبر أن له الحمد في الدنيا والآخرة، فقال: له الحمد في الأولى والآخرة، وأن وله الحكم وإليه ترجعون. المهم الحمد في القرآن، وصيغة الحمد هذه بأنواعها، يعني مادتها جاءت على صيغ كثيرة في القرآن الكريم، فلله المحامد كلها. فهو ابتدأ بالحمد كما بدأ الله عز وجل بالحمد في كتابه العزيز. وقد جاءت أخبار في ابتداء الأمور ذوات البال ببسم الله، يعني الثناء على الله وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني الثناء على الله والحمد ومدح، هذه كلها جاءت يعني فيها أخبار أن العلماء والكتب التي كانت تكتب والرسائل التي كانت تبعث والخطب التي كانت تلقى كلها كانت مفتتحة يعني ببسم الله والحمد لله وبذكر الله تعالى. فقال العلماء إن المراد الافتتاح بمطلق ذكر الله، يعني بمطلق، المهم أن الإنسان يبدأ بماذا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى، سواء خطبة الحاجة أو غير خطبة الحاجة، كل هذا جائز، يعني خطر كان يوجبون لا بد من خطبة الحاجة أو لا بد من كذا، لا، المهم أن الإنسان يبدأ بماذا؟ بذكر الله سبحانه، بمطلق ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن لم يصح من هذه الأخبار شيء. نعم. وإن حسن بعضها النووي، حتى إن المحدث أحمد، المحدث هذا مغربي، أحمد بن محمد بن الصديق الغماري، ألف رسالة في الرد على من صحح الحديث، وقال في المداوي، يعني رسالة له أو كتاب له، عن حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن أقطع، إنه باطل موضوع، باطل موضوع. إذن قال: نعم، جاء في الخطبة ما رواه أبو داود الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة لا تشهد فيها فهي كاليد الجذماء، كاليد الجذماء. المقصود هنا يعني الخطب لا بد من ماذا؟ أن تبدأ بالتشهد وبذكر الله سبحانه وتعالى. ولكن الخطبة، الحديث هنا أنا وقفت عليه، ليس فيها تشهد، يعني كل خطبة ليس فيها تشهد، المعنى واحد، ولكن هو قال اللفظ لأبي داود، وقال الترمذي حسن غريب وهو صحيح، وهو في الصحيحة. نعم. ولكن في الصحيحة وفي غيرها حتى عند أبي داود وقفوا أنتم مع الأصل. الله أعلم، أنا كل يعني المصنفات اللي وقفت عليها ليس فيها تشهد، هذا هو اللفظ، ليس فيها تشهد، ليس فيها تشهد. والحديث من طريق غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا الحديث صحيح، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، لكن ابتداء الرسائل بالبسملة أمر ثابت. طبعا كاين قلنا أحاديث ضعيفة وكذا، وإن كان حسنها النووي وغيره، ولكن هي موضوعة كما ذكر الشارح عن الغماري، إلا أن ابتداء الرسائل بالبسملة وبالحمد هذا أمور، هذه أمور واردة يعني. قال لكن ابتداء الرسائل بالبسملة أمر ثابت، وحسبنا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح رسالته إلى هرقل، إلى هرقل ملك الروم بالبسملة كما في الصحيح، يعني المقصود الصحيح هنا صحيح البخاري كتاب بدء الوحي الحديث السادس. قال وقد افتتح القرآن بالبسملة والحمد لله معا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والعلماء وعلماء المسلمين من عهود قديمة يفعلون ذلك في مقدمة كتبهم كما هو عمل البخاري وغيره، فلا ما كان منها خلا من كان ما كان منها شعرا. نعم، أبدأ بالحمد مصليا كما في بعض، فهذا الحمدلة والبسملة يعني واردة في السنة وفي غير السنة، وقام بها العلماء، مشى عليها العلماء، فلذلك هي أمر ثابت. أما النصوص التي جاءت في هذا المعنى يعني في بسم الله الرحمن الرحيم أغلبها يعني ضعيفة. نعم، ثم ذكر المصنف أمورا هي من جملة ما يحمد الله عليه ويعبد من أجله، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني أذكر الآن بعد ما أحمد الله سبحانه وتعالى واثنى عليه بما هو أهله، قال أذكر يعني صور من النعم وجملة من النعم التي يحمد الله سبحانه تعالى عليها، واذكر هنا كذلك حديث ما أدري علاش راه يستدل بهذا الشيخ حفظه الله الشارح، وفي الحديث أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، طرف من حديث عن ابن عباس رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وغفله السيوطي في الجامع الصغير وضعفه الألباني. الحديث هذا حقيقة يعني ضعيف. نعم، ونكتفي احنا بالآيات وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال أولها يعني هذه النعم، هذه النعم التي نحمد الله عز وجل لأجلها، نعمة الخلق، أولها نعمة الخلق، فإنها أول نعم الله على الإنسان، إذ خلق الله تعالى آدم أبا البشرية من طين ثم تناسلت منه ذريته، قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. والآيات في هذا كثيرة، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على نعمة الخلق والإيجاد أولا، ثانيها تصويره في الأرحام كيف يشاء بحكمته، يعني هو الذي صور، خلق وصور سبحانه وتعالى، قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لأن في المتن ماذا قال؟ قال الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته، هذا التصوير من الله، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقد مر بمراحل قبل أن تأتي هذه الصورة مكتملة في أحسن خلق وفي أحسن تصوير. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فانظروا هذه المراحل التي مر بها الإنسان حتى تكتمل هذه الصورة وتصير في أحسن تقويم وفي أحسن شكل وفي أحسن خلقة، فله الحمد والشكر. قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم ف فأحسن صوركم وإليه المصير. هذه الصورة. ثم ماذا قال؟ أبرزه، قال بأثار صلاته وأذر، نعم، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه. قال إخراجه إياه من بطن أمه إلى الحياة، وقد هيأ له فيها ما يرتفق به، أي ما يعينه، وكتب له رزقه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. حديث رواه صاحب الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقد جعل الله تعالى عطف عطف أمه عليه عظيما، فثديها له سقاء، وحجرها له حواء، إلى أن يبلغ الفطامة، ثم يتدرج ويكبر شيئا فشيئا فيشب ويستغني عن غيره. طبعا هذه نعم من الله سبحانه وتعالى. هنا ملاحظة، قال الإسماعيلي في عقيدته مبين المراد بالرزق عند أهل السنة، وأن الله يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به تقام الحياة، وهو يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو حرام، وكذلك رزق رزق الترفيه الفاضل عما يحيا به. وفي بعض النسخ جاء رزق الزينة الفاضل، رزق الزينة الفاضل عما يحيا، ويحيا بالألف الممدودة به. قال: وإنما يذكرون هذا التفصيل ردا على الذين يقولون إن الرزق لا يكون إلا حلالا. طبعا هذه المسألة هو ذكرها رحمه الله، وهذا الإسماعيلي هو أبو بكر الحافظ الفقيه الشافعي رحمه الله، وكان ثبتا كما قال الذهبي في السير عليه رحمة الله، له كتاب اعتقاد أئمة الحديث، وهذا الكلام منه، وهذا الكلام منه من من من ذاك الكتاب أو ذاك تلك الرسالة، يا صغيرة الحجم، أبو بكر الإسماعيلي الشافعي الفقيه. المهم هذه أمور ما يكنيه الذهبي بشيخ الإسلام. قال في عقيدته مبين المراد بالرزق، لأن احنا قلنا احنا الله سبحانه وتعالى يعني يسر له الرزق، ويسره الأمور التي تعينه على العيش. قال: وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه. فقال هنا يذكر أهل السنة أن الرزق الحلال والحرام كله من عند الله سبحانه وتعالى، ما نقولوش مثلا ربي يرزق غير الحلال والحرام ما هوش من الرزق، فالله تعالى قد يبتلي العبد بالحلال ويبتليه بالحرام، نعم يبتليه بالحرام، فهذا رزق وهذا رزق، ولكن هذا رزق يرضاه الله سبحانه وتعالى لعبده، وهذا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى لعبده، وقد نهى عنه كفعل الشر تماما. الشر مقدر عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ينسب إليه، والشر ليس إليك، والخير ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك في الرزق. وهذا ردا على المعتزلة الذين يقولون أن الله تعالى لا يرزق إلا الحلال، أما الحرام ما هوش داخل في رزق الله. وطبعا هذا خارج على قدر الله، رح يخرجون شيئا من قدر الله عز وجل، وهذا تحت الأصل، استنادا للأصل الذي عندهم، وهو العدل، لأن أصول المعتزلة 5، أصول المعتزلة 5، منها العدل، منها العدل، ومنها نفاذ الوعد، ومنها التوحيد، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها الخامسة ما أدري. فيقول العدل بمعنى أن الله تعالى لا يقدر إلا خيرا، أما الشر فليس داخل في تقديره سبحانه وتعالى، وإنما كيف يكون من تقديره، وثم بعد ذلك يعذب العبد، كيف يرزقه الحرام ويرزقه المال الحرام ويرزقه ويدفعه إلى فعل الشر، هكذا هم، لأنهم يظنون أن القدر إجبار وليس إخبار، وليس إخبارا، يظنون أن القدر ليس إخبارا إنما إجبار من الله سبحانه وتعالى، هم يظنون هكذا، أو الجبرية القدرية الفرع الآخر يقولون هذا الكلام، فتجدهم ماذا يكفرون بهذا، ولكن هم لم يسموهش كفر، يسموه العدل، يقول لك العدل، ولكن لما جيت تفهم أنت ما معنى هذا العدل، طار العدل نتاعهم أنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا يدخل في قدره مثل هذه الأمور، وهذا مما ينتج عنه ويترتب عنه وجود أشياء في العالم في ملك الله سبحانه وتعالى ليست لله عز وجل تقديرا، بمعنى الله تعالى لا يعلمها حتى تقع فيكتبها مستقلة عن الله عز وجل. وإحنا نقول هذا الأمر هذا داخل في القدر الكوني، بلك ربما المؤلف يأتي بمثل هذه المسائل، أنا ما أدري، ما مسحش كل، بلك يأتي بها إن شاء الله وننبه عليها. فالمبتدعة يؤصلون أصولا كالمعتزلة وغيرهم، يؤصلون أصولا، التسمية حسنة، التسمية التأصيل، تشوف أنت الأسماء والمصطلحات طيبة جميلة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المقصود به ماذا؟ أننا نحارب كل من كان مذنبا عاصيا ولو كان إماما أو خليفة، رأيت، وأن نرفع السلاح، هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالنسبة للعدل ما سمعتم، بالنسبة لنفاذ الوعد أو الوعيدية، أنه من فعل ذنبا واجب على الله أن يعذبه، من دار كبيرة مثلا يقول لك واجب على الله أن يعذبه، ولي دار حسنة واجب على الله ماذا أن يثيبه، ولا إجابة على الله، كيفاش توجب على الله؟ هذا بفضله وكرمه سبحانه وتعالى، وقادر واحد يدير كبيرة وربي يجاوز عليه. وقالوا المنزلة بين المنزلتين عن الناس اللي يديروا الكبيرة، هذه ثانية منزلة بين، لا هو في النار ولا هو في الجنة، لا هو من المسلمين ولا هو من الكافرين، منزلة بين المنزلتين، وين حطيتوها؟ ربي عالم، رأيتم هذه. والتوحيد يقول لك الأصل الأول التوحيد، وماذا يقصدون به؟ تأكيد تسمع التوحيد كذا، نفي الصفات، نفي صفات الله سبحانه وتعالى، ينفي الصفات ربي سبحانه، يقول لك ربي الصفات هذه التي موصوف بها الله سبحانه وتعالى كالسمع والبصر وغيره، يقول لك هذه لا بد من تأويلها ونفيها وتعطيلها، رأيتم؟ فلما تسمع التوحيد أنت تقول ما شاء الله، تسمع كلمة العدل تقول كلام، يعني تسمع الأمر بالمعروف من المنكر، تسمع نفاذ الوعد، أو هم ما يقولوش نفاذ الوعد، يقول لك الوعد، الوعد، الوعد. ولكن لما تبحث من ورائها تلقى ينصفون أصول، ينصفون أشياء، أحاديث، آيات كثيرة ينصفونها ويمسحونها كأنها لم تكن، ويؤصلون هذه الأصول العقلية، ويقول لك النصوص هذه لسنا بحاجة إليها، هي كالمدد، احنا رانا نحاربوا جيش قوي لا نحتاج إلى المدد، بصح إذا كان ممكن في بعض الأحيان نستعين، إذا حبينا نستعنوا بكاش آية ولا حديث كاش جندي من الجنود، نعم ممكن هذا، ولكن إذا كان هذا الجندي خالف طريقة نتاعنا اللي نمشيو عليها رانا ما نحتاجوش، رأيت؟ فيجعلون الآيات والأحاديث كالمدد، ما هوش الجيش الأصلي، رأيت؟ أما أهل السنة لا، يجعلون الآيات والأحاديث هي الجيش، أما العقل مدد لفهم النصوص وهكذا. المهم هو قال هنا، قال هذا الرزق هذا، يا هو زاد هذه المعلومة هنا، لا أدري يعني الشارح علاش ساقها هنا حفظه الله، قال ورزقه من حلال أو حرام، قال أبو بكر الإسماعيلي وهو الذي رزقه من حلال أو حرام، وكذلك رزق الزينة، أو كما قال أثبته هنا، قال الترفيه الفاضل عما يحيا به، خاطر كاين رزق هو قوام النفس لتقوم به النفس ضروري، وكاين رزق زائد، يقول لك الرزق التي به قوام الحياة أو الرزق الزائد اللي به الترفيه كله من عند الله سبحانه وتعالى، كله من عند الله، والرزق سواء كان حلالا أو حراما، رأيت الإنسان يعيش به وكذا، قد يتوب من بعد قد كذا، ولكن هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، إلا أنه خبيث ويحاسب عليه، وهو في قدر الله عز وجل الكوني لا الشرعي، والله لا يرضاه لعبده، بل نهاه عنه، بل نهاه وزجره عنه، وأعلمه بما يترتب عن أكل المال الحرام. نعم. رابعها قال أنه أخرجه من بطن أمه وهو لا يعلم شيئا، وهذه وين موجودة؟ أيوة، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. فقال أنه أخرجه من بطن أمه وهو لا يعلم شيئا فعلمه ما لم يكن يعلم. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه نعم جليلة يتعين الشكر عليها عند من يعقل، كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. طبعا هذه نعم كلها يستحق الله سبحانه وتعالى الشكر عليها، فهو أهل الشكر والحمد والثناء. وخامس أمر أنه سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان وكذلك سائر الخلق عبثا ولا يتركهم سدى، خلق الإنسان والجن لتوحيده وعبادته وهداهم أنواعا من الهداية الظاهرة والباطنة. نعم، الله سبحانه وتعالى ما تركنا هكذا، وإنما أعطانا أسبابا تسوقنا إلى الهداية سوقا لمن أراد أن يأخذ بهذه الأسباب. فالهداية التامة تأتي ثمرة للأخذ بأسباب الهداية، يعني الهداية راهي كنتيجة يوصلها الإنسان، ولكن ماذا؟ بأخذ الأسباب. ولهذا قال رحمه الله: وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، المشاهدة في الكون. باش توصل للهداية لابد من ماذا؟ لابد من النظر في خلق الله سبحانه وتعالى. وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله. إذن هذا العبارة، هذا الجمل هذه أو المقاطع الثلاث، إذن أنواع من الهداية الظاهرة والباطنة، منها أنه جعل له فيما خلق آيات دالة على وجوده وربوبيته وإلهيته واستحقاقه أن يفرد بالعبادة، تنبيها له على أصل سعادته، كما قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن النظر في خلق الله سبحانه وتعالى، ما خلق الله تعالى هذا البحار، هذا في الأرض برك يعني، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الآفاق الإنسان لما ينظر في البحار وينظر في الجبال وفي السهول وينظر في السماء هذه التي فوقنا، البناء هذا الذي فوقنا، فيتأمل الإنسان أن هذه الأمور لم تأتي هكذا من لا شيء، أتت صدفة كما يقول الفلاسفة وبعض الزنادقة، بل هذه الأمور جاءت عن ترتيب وعن إحكام وعن بناء، رأيتم دقيق. فلما تنظر إلى يعني التناغم كما يقولون والتناسق والتماسك بين هذه المخلوقات كلها وكيف تسير في هذا الكون، تعرف أن هذا الأمر لم يأتي هكذا صدفة، فلا بد من خالق، ما من مصنوع إلا وله صانع، وما من موجود إلا وله موجد. فكذلك هذه الصنعة وهذا الخلق لا بد له من ماذا؟ من خالق سبحانه وتعالى، وهذا تدركه يعني الأنفس بعقولها والتدبر. ولهذا الله سبحانه وتعالى يدعون إلى التدبر في خلقه: لآيات لقوم يعقلون، لآيات لأولي الألباب، وهكذا. فهذه الآيات التي دعا من خلالها الله سبحانه وتعالى عباده للنظر حتى يصل الإنسان إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى. وهذا الذي نوهنا به وذكرنا به فيما مضى، أن هناك عبادة التفكر، وهي عبادة مهجورة، هي عبادة مهجورة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه يصعد إلى الجبل ويجلس في غار حراء ويتدبر في هذا الكون، وكان الحنفاء قبل وجود إرسال الرسول، قبل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم كانت فترة طويلة عليهم السلام، فترة طويلة لم يكن، هذه الفترة فترة من الرسل، فترة خلا منها الرسول وخلا فيها النبي فلم يكن، فكان من الناس حنفاء يتدبرون ويتأملون فيعرفون أن الآثار هذه لابد من ماذا؟ من ماشي، من خطى. هذه الآثار التي نراها لابد لها من ماشي، من إنسان مشى ومر، وهذه البعرة كما قلت تدل على البعير، وهذا الآثار تدل على الكائن، على الإنسان. فإذن إذا كان هذا يدل على هذا، فكيف بسماوات وأرض كما قال بعضهم ذات فجاج وسماء ذات طبقات وذات كذا، لا تدل على الخالق سبحانه وتعالى. فكل شيء يدل على، نعم، ولو لم نره، ولو لم نره، العقل يوجب هذا، العقل وحده يوجب هذا، العقل السليم يوجب هذا، زائد الفطرة التي استودع الله فيها طلب والرغبة للعبادة، فالعبادة حاجة في الإنسان. ولهذا ترى الناس الذين لم يعرفوا ربهم وضعوا إلها مصنوعا، وضعوا، لأن النفوس والفطر فيها حاجة للإله وحاجة للعبادة، فطاره مدفوع للعبادة، ولكن لا يعرف الطريق. ما دام لا يعرف الطريق، المهم يصنع أي شيء ويعبده. ولهذا ترى بعض الجهال يعبدون ماذا؟ الفئران، وبعضهم يعبدوا الثعابين، وبعضهم يعبد البقر، وبعضهم يعبد الشمس، وبعضهم يعبد القمر كعباد الكواكب وغيرها. فكل واحد وش يعبد، الشجر والحجر إلى آخره. فعندهم حاجة للعبادة، ولكن لماذا لم يقفوا على من يدعوهم ويصحح لهم؟ فلهذا زاد ربي سبحانه وتعالى أرسل الرسل حتى تصحح هذه المفاهيم. إذن بعد هذه الآيات الدالة على وجوده وربوبيته، طبعا هذا كلام واسع، قال: ومنها أنه أعذر إليه، يعني قطع البعذرة سبحانه وتعالى، يعني أعذر إليه أي أزال عنه كل الأعذار التي يمكن أن يعتذر بها، كما قيل أعذر من أنذر، يقال أعذر في الأمر إذا بلغ فيه أقصى الغاية، خلاص يعني أعطيت كل يعني الأدلة والبراهين، وأعطيت لك كل ما ينبغي أن تؤمن به، يعني فلا يوجد زيادة على هذا، إذن لا عذر لك، لا عذر لك. يعني قال: وفي الحديث أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ الستين، رواه البخاري، هذا في طول الأمل، في طول الأمل، عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني هل بقي عذر لإنسان بلغ الستين؟ هل بقي له عذر؟ وكيف يبقى للناس عذر وقد أرسل الله إليهم ماذا؟ الرسل. وهذا هي المربط الله، قال: أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ليبين لهم ما أراد منهم. لو تركنا الله هكذا لاحتج الناس وقالوا: كيف يعذبنا الله عز وجل ونحن لم نسمع ولم نرى، لم يأتينا من يبلغنا عن الله سبحانه وتعالى، ومن يبين لنا الطريق الذي نسلكه إلى الله عز وجل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني هذه حجة الله سبحانه وتعالى التي قطعت ألسنة الناس وقطعت المعاذير، فلا يجوز لأحد أن يحتج بعد هذا على الله سبحانه وتعالى، وقد جاءه من يبلغه، جاءه الرسول. قال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، شوف، من قبل الرسول، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فماذا؟ فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. رأيت؟ لاحتج الناس، لاحتج الناس بذلك. هناك يعني واحد الأبيات قالهم: فليس يحصي الذي أولاه من نعم أجلها نعمة الإيمان بالرسل، ومن ذا من الخلق يحصي شكر واهبها لو كان يشكر طول الظهر لم يصل. نعم، يعني لو يشكر الله سبحانه وتعالى طول الظهر لم يصل الشاكر إلى أن يفي، أن يفي بنعم الله سبحانه وتعالى عليه، فإن النعم كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال جيم: وحيث إن الله تعالى قد هيأ للإنسان ما يفرق به بين طريق الحق وطريق الباطل، خلاص هو ربي أعطانا الآيات الكونية، وأعطانا الفطرة، وأعطانا إرسال الرسل والكتب، رأيت؟ قال: منه تفضلا، هداية أخرى تفضلا ومنا. نعم، قال وهي هداية التوفيق التي خص بها من شاء بفضله وحرم منها من شاء بعدله. يعني الله سبحانه وتعالى يعطي بالفضل ويمنع بالعدل سبحانه وتعالى. والهداية هي الإرشاد والبيان. وش معنى الهداية؟ هي الإرشاد والبيان. نقول لك أنا أهديك إلى هذا الأمر بمعنى أبينه لك وأرشدك إليه وأرشدك إليه، كما قال تعالى وهديناه النجدين، يعني رانا بينا له البردين، البرد نتاع ماذا؟ يعني الطريق نتاع الخير وطريق نتاع الشر. وقال تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. هذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية ماذا؟ إرشاد وبيان. يعني أما الهداية التوفيق للتعلق بالقلوب فهي لله سبحانه وتعالى، ولهذا الإنسان يبين الطريق، يهدي الناس للصراط المستقيم، أي يبين لهم ويرشدهم ويبلغهم كما قال هنا وإنما على الرسول البلاغ. أما الهداية المقابلة للإضلال فهي لا تكون إلا لله تعالى، يعني الهداية التي تقابل الضلال هذه لا تكون إلا لله تعالى. لذلك نفاها عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعود فنقول الآية الأولى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، من جهة يقول له إنك لا تهدي، لم توكيد، إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ومن جهة يقول إنك لا تهدي ما إلى من أحببت، من أحببت، من جهة يقول لا تهدي من أحببت، ومن جهة يقول إنك لا تهدي بالتوكيد، يثبت له الهداية، ومن هنا ينفي عنه الهداية. كيف نوفق بين هذا وذاك لمن لا يعلم؟ إذن هذه الآية الأولى الهداية هداية بيان وإرشاد وبلاغ، إنسان يبلغ، هذه الهداية. والهداية الثانية هي هداية ماذا؟ توفيق، أن الإنسان يتغلغل النور نتاع الإسلام في قلبه ويولي من المستقيمين ويدخل في حاضرة الإسلام، هذا من الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقال تعالى في الهداية اللي هي هداية التوفيق أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني هل بالسيف الإنسان هل تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فهذا الأمر لله سبحانه وتعالى، أنت بين والباقي على الله عز وجل، تأرشد وبلغ والباقي على الله سبحانه. وهذه المسألة من كبريات المسائل العقدية. طبعا علاش من كبريات المسائل؟ هذا يأتي إن شاء الله ذكرها كما شفنا في الرزق الحرام والرزق الحلال، رأيت؟ لأن بعض الناس يقول لك يهدي من يشاء، إن الله يهدي من يشاء لهداية، من يشاء يعني العبد يشاء، هكذا يأولها، ويضل من يشاء، يعني من شاء الضلال أضله الله، رأيت؟ فهذا المعنى خاطئ، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء بالمعنى الظاهر، ما كلاش حتى نأولها. ولكن إن أردت من يشاء من باب أخذ الأسباب، خاطئ، العبد لا إرادة له أمام إرادة الله سبحانه وتعالى، لأن عنده إرادة العبد، ولكن هذا الإرادة داخلة في إرادة الله تعالى العامة، حاجة ما راهي خارجة عن إرادة الله سبحانه وتعالى العامة اللي هي قدر الله الكوني. هذه المسألة علاش من كبريات المسائل؟ لأن تعثروا فيها كثير من الناس في هذا الباب، ولهذا ترى بعض العوام ينفون المكتوب، يقول لك ما كاش المكتوب، وأنا أعرف من الناس من لا يدعو ما يدعيش، يقول لك علاش ندعي أخي مكتوب، إلى هذه جي وإلى هذه جي علاش ندير الدعاء، رأيت؟ وهذا خلل، هذا كأنه طلع على الغيب، هذا وقف على المكتوب تاعه الذي لا يدعو، كأنه وقف على مكتوبه على قدره، وقف على اللوح المحفوظ وراه يشوف هو واش راح يصرى له. لأن الإنسان لما يؤمن بالقدر ويخليه دائما في الغيب ويعمل بما يسر بما تيسر له في الحياة وما يسر له في الحياة، يعمل هكذا بدون التفكير في القدر، تلقاه يخدم بعفوية ويسأل الله تعالى وكذا، هذا يولي يفكر في القدر ويشتغل به، وهذا أمر خطير، يتعثر في الحياة الدنيا لأنه خطير. أنت عندك عالم الشهادة وعالم الغيب آمن به بدون الدخول فيه. وهذا مسألة في الحقيقة تحتاج إلى بسط خطر، حتى لو كنت نتكلم لكم هكذا نوتف برك نوتف ونمشي، بلك ربما يقع في نفس بعض الناس شبه، ولهذا أنا لا أريد أن أخوض فيها. وإذا كان ذكرها المؤلف في المتن العقدي نتاعو في الجزء نتاع العقيدة نفصلوا فيها إن شاء الله بحوله وقوته. ولكن احنا نقول أن الإنسان له إرادة، له إرادة وله حرية، وأنه يعمل هو بنفسه، وأنه يأخذ بأسباب الهداية وأنه يأخذ بأسباب الضلال. والله سبحانه وتعالى راه جعل له الهداية من جهة لمنه وجعل له الضلال من جهة لمنه، وكل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى، حاجة ما تخرج من قدر الله، لأن قدر الله تعالى من أصوله العلم. فإذا تنفيت حاجة من هذه الأمور في قدر الله وتقول لا هذه ما كانش كما داروا المعتزلة وهذه ما كانش، فقد أوقعت نفسك في ضلال عظيم، وأنك اتهمت الله سبحانه وتعالى وسببته بالجهل. هذه مسبة لله وأي مسبة، هذه واحدة رأيت. ولهذا في الإيمان بالقدر لابد من أن نؤمن بعدل الله، وأن نؤمن بعلم الله، وأن نؤمن بمشيئة الله، وأن نؤمن بحكمة الله. أربع أمور يأتي تفصيلها بحول الله تعالى وقوته. نعم. وإن كان الخوض في هذه المسائل إحنا من باب باش نحيو بعض، إذا كان الإنسان مؤمن ومطمئن ما نحتاجوش باش نخوضوا في هذه المسائل، لأن كثير من الناس لو كانت تخوض لهم في هذه المسائل وما يكونوش ما عندهمش مستوى في الفهم يلتبس عليهم الأمر، يلتبس عليهم الأمر، ولا ربما نعطي شبهة ولا نعرف الرد عليها بقوة، خطر الإنسان يتكلم غير ما هوش محضر لها أو يتكلم من، فأحيانا ترمي شبهة والرد تاعك يكون ضعيف كما يقول العلماء، يقول فإذا كان ردك على الشبهة ضعيفا لأنك لا تحسن الرد، ماذا تستحكم الشبهة في قلوب الناس وينساو قاع الرد تاعك لأنه ضعيف بالمقارنة مع الشبهة ومع كلام الخصم، فالتعريج عليها يعني خطير، ومن الأحسن أن الإنسان يجتنبها ولا يذكر. نعم. ولهذا احنا نحب دائما لما تكون حاجة ما يش مفهومة الإنسان يسأل عليها مليح، يعود يسأل عليها ويعود يبحث في الرد إذا كان الرد ضعيف باش ما يمشيش هكذاك برك يعني. إذا قلنا نعم من كبريات المسائل العقدية دلت عليها آيات وأحاديث كثيرة، منها أن رسول الله كان يذكرها بين يدي كل كلام ضمن خطبة الحاجة، وما ذلك إلا لأهميتها في عقيدة المسلم، بحيث إن لم يسلم بها فقد أنكر المشيئة، ها اللي هي قلت لكم ركن في الإيمان بالقضاء والقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، واعتقد أنه يقع في ملك الله ما لا يريده. هل هذا هو؟ اعتقد أنه يقع في ملك الله ما لا يريده. شوف احنا لما تقع منا حاجة نقول قدر الله وما شاء فعل، ليش نقولها؟ خطر لو كنت تقول لو لو لو لو لو، لأن لو تفتح ماذا عمل الشيطان، وهذه مرت بنا على كل حال فيما مضى في باب التوكل، فتقول لو فيفتح الشيطان يقول لك شوف لو كنت درت كذا كان كذا، يعني كأنه يقول لك أنت عندك إرادة كنت قادر تغير القدر. فكما يقول بعض المشايخ تاعنا يقول لك أنت صرت في هذه اللحظة ربا مع الرب، صرت ماذا؟ رب مع الرب، يعني لو كنت تقول قدر الله ما شاء فعل راك في العبودية، خرجت من العبودية للعبودية، هذه ما درتهاش عبودية، وهذه اللي مفروض أنك تديرها وما درتهاش ماذا؟ عبودية، فأنت انتقلت من كذا إلى كذا، فكل شيء بمشيئة الله، فتقول قدر الله وما شاء فعل، لأن لو تفتح عمل الشيطان، لو كنت تمشي مع لو هذه وتبدأ نادم وتقول لو كان شوف لو كان درت كذا، لو كان نزلت غير ساعة برك كنت نوصل، لو كان نقصت غير ساعة كنت ما نديرش هذا الحادث، لو كان هنا كأنك أنت راك تخدم في حياتك نفسك، تريد أنت تريد تصير أنت تصنع في حياتك اللي صنعها لك ربي، وربي راه مقدر لك هذا الأمور، فتصير رب مع الرب، تريد أن تنازع ماذا؟ قدر الله عز وجل وربوبية الله سبحانه وتعالى. رأيتم؟ ولهذا المؤمن المسلم يقول قدر الله وما شاء فعل. قال واعتقد أنه يقع في ملك الله ما لا يريده، شيء أراده الله تقول كان كذا كنت كذا، هو أراده الله، إذا حبيت تدخل إرادتك أنت ثاني في هذا الأمر، فإرادة تنازع إرادة. نعم. قال الله تعالى عن ذلك، قال الله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. شوف، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى وترى الشمس إذا طلعت إلى آخر الآيات، هكذا هذا الآيات راهي معروفة لدينا. وفي خطبة الحاجة نقول وش من يهديه الله فهو المهتدي، ومن في الآية ولا تقول ومن يضلل فلا هادي له، هذه في خطبة ماذا الحاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها. نعم، ولهذا قال الله سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، بمعنى أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وليست في يدك يا محمد، وهذه هداية التوفيق، هداية التوفيق. وسيأتي مزيد من الكلام عليها في شرح العقيدة إن شاء الله، هذا دليل أن الكلام سيتكرر معنا إن شاء الله. شوف هنا جملة مفيدة يعني، وهذه الفقرة قال وقد عطف المؤلف بالفاء فقال فهدى من وفقه بفضله، من وفقه بفضله. لما نرجع للنص تاعنا واش نلقاو؟ قال ونبهه بآثار صنعته وحدة، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيار من خلقه. رأيت يعني بعث له أشياء كثيرة، أعطاه ربي سبحانه وتعالى أسباب كثيرة، فهدى من وفقه بفضله، بمعنى أن هذا فضل الله تعالى بالهداية يأتي بماذا؟ بالأخذ بالأسباب، أنك تأخذ بالأسباب اللي بعثها لك ربي سبحانه وتعالى، التأمل في خلقه، أنك تحرك الفطرة نتاعك، كاين العقل وكاين الفطرة وكاين الرسالة، الرسالة. نعم، قال للإشارة إلى أن قبول التنبيه والإعذار، لما تقبل أنت تنبيه الله تعالى لك وإعذار الله تعالى بإرسال الرسل والاتعاظ بالآيات والاعتبار بها يعني والتفكير فيها من أسباب الهداية، والإعراض عنها من أسباب الغواية. فالإنسان له حرية وله نصيب، أثبته الله له، أثبته الله سبحانه وتعالى للإنسان. نعم، المهم نروح مباشرة إلى، لأن هنا يتكلم بنعمته التي جاءت في بداية النص، وأن بنعمته نعمة ونعمة وأنها على ميزان كذا وميزان كذا. مهم، هذه كلها نعم الله سبحانه وتعالى يشكر عليها، سواء بالكسر وسواء بالفتح، نعمة أو نعمة. قال وقوله ويسر المؤمنين لليسرى، وقوله ويسر المؤمنين لليسرى كما جاء في المتن، قال وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين إلى آخر الكلام. قال ويسر المؤمنين لليسرى من جملة الكلام على هداية التوفيق، هذه هداية التوفيق يعني ربي يسرهم لليسرى، وهو مأخوذ من قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسييسره لليسرى، يعني لما تأخذ أنت بالأسباب ربي يسرك لليسرى. فقال من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قال فسنيسره لليسرى، يعني هذه أعمال وتقوى وإيمان بالجنة واليوم الآخر، ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى ييسره لليسرى. وشنو معنى اليسرى؟ نسهل له ونوفقه. نعم، واليسرى ما لا مشقة فيه، ضد العسرة. فكأنها صفة لمحذوف هو المكانة أو الحالة، وقد فسرت بالجنة وفسرت بالخير، يعني نيسر لليسرى بمعنى نيسره للخير ونيسره لمكانة عالية ونيسره مفهوم إلى آخره. قال وقوله وشرح صدورهم للذكرى مأخوذ من قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، للذكرى وشرح صدورهم، لما أخذوا بالأسباب يسرهم لليسرى وشرح صدورهم للذكرى. وقال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يعني هل يستوي هو وغيره؟ وأراد المؤلف بذلك أن الله تعالى، هذه السطر عليها من هذه الجمل، أن الله تعالى يوفق بفضله من علم منه الخير من عباده، اللي شاف ربي سبحانه وتعالى منه الخير وعلم منه الخير يوفقه للخير، وهو أعلم بهم طبعا، وهو أعلم بهم إلى الأخذ بالأسباب الموصلة إلى الخير، فيشرح الله صدره للحق ويؤهله للانتفاع بما يسمع من التذكير والمواعظ. يعني الله تعالى عز وجل إن طلع العبد ورأى فيه ماذا؟ هذا الجهد، ورأى فيه هذه الخطوة، فالله تعالى يزيد يسر له الأبواب الأخرى حتى يصل الثمرة اللي هي الهداية والتوفيق، يأخذ بالتذكير وبالمواعظ وكذا. قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، شوف الذكرى سبب بالأسباب وتنفع من؟ تنفع المؤمنين. وقال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وقد قيل إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، لما الإنسان يدير حاجة والله تعالى ينظر يوفقك للثمرة، فالحسنة ثوابها حسنة أخرى، والحسنات يعني تسوق بعضها بعضا وتجر لبعضها البعض. وقد أورد ابن كثير في تفسيره قوله تعالى من سورة الأنعام فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، وذكر كلاما هنا أن قول ابن عباس رضي الله عنهما أن المعنى يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به، ثم ذكر نصوصا مرسلة. والصحيح أنه هو يقول قال ابن كثير أنها متصلة، أنها مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا، والصحيح أنها كلها ضعيفة وضعيف جدا بل معضلة، كما قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة رقم 965 هذا الحديث هذا بعد اللي ذكره عن عبد الله بن مسعود، فيقول أن ابن كثير لما قال هذا الكلام وهذا من أوهامه رحمه الله تعالى، فإن الطريقة الأولى طريقه الأولى هي الحديث، فإن طريقه الأولى معضلة مع كذب من أعضله، يعني حتى هي معضلة وزيد الذي أعضل وأسقط الرجال كذاب يعني، فلا نحتاج يعني نظن هذا الكلام قاع نستغني عنه، ربما نختصر الكتاب كنا وصلوا لمثل هذه الفقرات اللي فيها بعض الكلام الذي نظنه باللي لا ينفعنا. اللهم إلا شرح الآية عن ابن عباس قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به ثم ذكر كلاما وقال وقوله فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به ورسله وكتبه عاملين، يعني هذا مرتب على ما قبله من الهداية بأنواعها، يعني لما ربي سبحانه وتعالى وفقهم للهداية بما أخذوا من أسباب، هذه الهداية ساقتهم إلى ماذا؟ إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى بالألسنة والقلوب والأعمال. وهذه عقيدة أهل السنة عليهم رحمة الله، أن الإيمان يشمل هذه الأركان أو الأمور الثلاثة، الاعتقاد والقول والعمل. طبعا هنا يجيب المصنف أو الشارح رحمه الله حفظه الله يجيب واحد الكلام يدفع به تهمة عن المتن، صاحب المتن المصنف رحمه الله، أنه في بعض الأماكن ما ذكرش الأعمال، أذكر فقط النطق باللسان أو الاعتقاد بالقلب. تفضلوا ولا والنطق باللسان وما ذكرش الأعمال، فقال هذا في الحقيقة المؤلف ذكر هنا كاملا اعتقاد أهل السنة كاملا الأصل ثلاث أمور القلب واللسان والأعمال، وفي بعض المواضع ما ذكرش، وهذا يكمل هذا، لا يعني أن الرجل مرجئي ولا خطر كان، نعم كان لي ربما يتعقبون المصنف أو المؤلف يتعقبوه على أشياء، ولكن هذا التعقب هذا ليس في محله. نعم نظن هذه عقيدة أهل السنة، يعني من حيث الله قال وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم، وهذا فيه زيادة إيضاح وتأكيد لما تقدم، فإن من عمل بما جاءت به الرسل، الذي يعمل بما جاءت به الرسل والكتب وكذا، لابد أن يقف عند الحد الذي حد له ولا يتجاوزه من الأحكام، فيفعل الواجبات والمندوبات وينتفع بالمباحات ويجتنب المحرمات والمكروهات ويستغني بالحلال عن الحرام، وهذا دأب المؤمنين إلى آخر، يعني لا يتعدى حدود الله، كما قال تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طبعا هم يجتنبون ما حرم الله عليهم لأن لهم فيها فيما أحل لهم غنية عنه، يعني غنى، والحلال بين والحرام بين. ومن الدعاء المأثور الذي رواه الترمذي وحسنه عن علي بن أبي طالب مرفوعا رضي الله تعالى عنه: اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك، واغنيني بفضلك عمن سواك. وهذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وأحمد، وهو حسن كما في الصحيحة برقم 266 والصحيح الجامع 2625. فإذا هذا الفقرة الأخيرة تبين أن هؤلاء يعملون بما علموه، ويقفون عند الحدود التي حد الله سبحانه وتعالى، ويستغنون بما أحل الله عن الحرام، يعني يتقيدون بما أحل الله سبحانه وتعالى وبما حرم اجتنابا. والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذه الفقرة الأولى من المتن، وتأتي إن شاء الله الفقرة الثانية في الحصة المقبلة بحول الله تعالى وقوته. غدا نخبركم متى تكون هذه الحصة، ممكن يوم الأربعاء قبل المغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.